بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب بيع التمر بالتمر. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع التمر بالتمر. أي أن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من أمرين: لا بد من التماثل والتساوي، ولا بد من التقابض. لا بد من التماثل والتساوي، ولا بد من التقابض. والتماثل لا بد منه، وإذا اختل التماثل صار ربا الفضل، يعني ربا الزيادة، بأن يكون أحدهما أزيد من الآخر. ولا بد أن يكون هناك تساوي بين التمر والتمر، سواء كان التمر جيدا أو كان رديئا، لا بد من التماثل بينهما. وإذا أراد الإنسان الذي عنده تمر رديء أن يحصل على تمر جيد، فإنه يبيعه بالدراهم ثم يشتري بالدراهم الجيد، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بيع الجمعة بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبة، واشتر بالدراهم جنيبة، يعني الجنيب هو الجيد، والجمع هو المجمع، يعني من أشياء متعددة. ولا شك أنه دون الشيء الذي هو يكون من نوع واحد ويكون جيدا، وسواء كان أيضا جيدا أو غير جيد، المهم لا بد من التساوي والتماثل. الجيد بالجيد، والجيد والرديء بالرديء، والجيد بالرديء والرديء بالجيد، كل ذلك لا بد فيه من التساوي، ولا بد فيه من التماثل بالكيل. وأما ربا الفضل ففي قوله إلا هاء وهاء، يعني أنه لا بد أيضا من التقابض، وبذلك يعني السلامة من ربا النسيئة الذي هو التأجيل. يعني فإذا كان الجنس واحدا كالتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والزبيب بالزبيب، فلا بد من أمرين: لا بد من التماثل، ولا بد من التقابض. وأما إذا اختلف بأن كان تمرا ببر أو بر بشعير أو ذهب بفضة، بأن اختلفت الأجناس، فإنه لا بد من التقابض، ولكن لا بد من التقابض والتفاوت لا بأس به، لا بأس به، لأن النوع اختلف كالبر بالشعير، فإنه يمكن أن صاعان من شعير بصاع من بر، يمكن ذلك. وإنما الذي لا بد منه هو التقابض، الذي لا بد منه هو التقابض. إلا هاء وهاء، يعني إلا أن يقول أحدهما هاء، يعني أحدهما يأخذ والثاني يعطي، يعني خذ وأعطي، يعني تقابض لا يكون فيه تأجيل، لا يكون فيه تأجيل. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه قال: البر، قال صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني ربا يعني إلا هاء وهاء، يعني إلا يكون بتقابض، وهذا الذي يسمى ربا النسيئة. وأما بالنسبة للتماثل فإنه يقال ربا الفضل، وكل منهما غير سائغ، فلا بد من من من الابتعاد عن ربا الفضل، ولا بد من الابتعاد عن ربا النسيئة. لا بد من الابتعاد عن ربا الفضل بأن يكون هناك تساوي بين الجنس الواحد، ولا بد أن يكون هناك تقابض فلا يكون يعني يقبض أحدهما والآخر مؤجل. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، وهذا يدل على أن الشعير نوع مستقل عن البر، وأنهما نوعان يعني يجوز فيهما التفاضل ولكنه لا بد من التقابض. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، وهذا هو محل الشاهد، والحديث يصلح لهذه الأمور الثلاثة التي هي البر والشعير والتمر، وهذه من الأنواع التي يجري فيها الربا والتي لا بد فيها من التقابض ولا بد من التساوي والتماثل. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن الليث، عن الليث، الليث بن سعد المصري، عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله، عن مالك بن أوس، نعم، ابن حدثان، نعم، رضي الله عنه، عن عمر، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا، بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر، ايش بيع نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. ثم ذكر يعني الباب واحد، باب بيع الزبيب بالزبيب، باب بيع الزبيب بالزبيب، باب بيع الزبيب بالزبيب. الزبيب هو العنب المجفف الذي يدخر ويبقى ويستفيد منه الناس طول السنة، بخلاف العنب فإنه يعني يؤكل طريا ويؤكل فاكهة ولا يبقى، يعني لأنه يصل إليه الخراب ويحصل له الخراب ببقائه لرطوبته وللماء الذي فيه، ولكنه إذا كان مجففا ويابسا فإنه يكون يعني قوتا ويدخر. ولهذا جاء في زكاة الفطر أنها تكون من الزبيب، تكون من الزبيب، ولأنه من الأشياء المدخرة التي يستفيدها منها الناس طول العام، مثل ما يكون بالبر ويكون بالشعير ويكون بالتمر ويكون بالأقط ويكون بالزبيب، أي شيء أنها مدخرة يعني يستفاد منها طول العام، بخلاف الزبيب فإنه فاكهة يعني تخرب إذا مضى عليها وقت. قال بيع العنب الذي هو يعني الرطب، الذي هو الرطب الفاكهة الجنية التي تجنى، بخلاف الزبيب فإنه يعني يجفف العنب ويصير زبيبا. قال إيش؟ قال باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. الطعام بالطعام يعني هو يعني يطلق على البر، يطلق على البر، يقال له طعام، ولهذا جاء في بعض الأحاديث يعني ذكر البر والشعير، وجاء في بها ذكر الطعام والشعير. قال عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، بيع الثمر الذي على رؤوس النخل، الثمر الذي في رؤوس النخل يعني لا يباع بالتمر كيلا، لأن التمر يعني الذي يكال والذي هو تمر يختلف عن الرطب الذي في رؤوس النخل فيعني ففيه جهالة يعني الذي في رؤوس النخل ويكون خرصا يعني فيما يقابل يعني كذا من التمر فإنه لا يصح لأن في ذلك جهالة وفيه يعني عدم وفيه عدم التماثل لأن الذي خرص أولا فيه جهالة ثم أيضا التمر لو بيع بالرطب فإنه لا يصح لأنه قد جاء في الأحاديث في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن لأنه لا يكون فيه تساوي إذا جف لأن إذا صار صاع رطب وصاع من تمر تمر يابس فإن الرطب إذا جف يعني يقل يعني وينقص قال أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن نعم. وبيع الزبيب بالكرم كيلا بيع الزبيب بالكرم يعني عنبا العنب يعني بكونه يشترى زبيب يعني مكيل بخرص يعني شيء من العنب في شجره ويعني فإن ذلك فيه جهالة يعني أن العنب يعني لو جف أو لو جفف العنب لو جفف وكان زبيبا فإنه ينقص. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن المزابنة وهي قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل يعني يخرص الثمر اللي في النخل ويباع بكيل معروف يعني موجود عند المشتري الذي يريد يشتري ثمر على رؤوس النخل فيقول يعني أن يقول يعني أنها عن ذلك وقال إن زاد يعني إن زاد فلي وإن نقص فعلي يعني أن الذي على رؤوس النخل يعني إما أن يساوي إما أن ينقص عن التمر وإما أن يزيد فإذا زاد فإنه يكون له يعني ذلك الذي في النخل وإن نقص فإنه يكون عليه لأنه قدم تمرا ليأخذ مكانه رطبا في النخل فقد يزيد وقد ينقص عن المماثلة للتمر الذي يعني سلم يعني يقوله المشتري يقوله نعم يقول إيش لفظه والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي نعم إن زاد فلي وإن نقص فعلي يعني الذي دفع التمر والذي حصل منه دفع التمر في مقابل الثمر يقول يعني الذي منه يصير ثابتا ومعروفا بكيله وأما ذاك قد يزيد وقد ينقص نعم. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها وهذا مستثنى من المزابنة رخص في العرايا بخرصها نعم العرايا بخرصها لأن المزابنة جاء تحريمها يعني عموما ولكنه استثني من ذلك العرايا وهي أن الإنسان يعني يشتري بتمر موجود معروف مقداره يعني بنخلات معينة يعني يقدرها ويعرف يعني تكون يكون الحق يعني فيها في هذه النخلات المعينة يعني يخرصها وهي مثل المزابنة، لأن هذه مستثنات من المزابنة، رخص فيها لحاجة الناس، لحاجة الناس إلى أن يحصلوا على الرطب عند عند الجني، عندما يجنى يحصل الرطب ويكون عنده تمر هو مستغن عنه فيبيعه يعني على صاحب النخل بحيث أنه يأخذ مقابله يعني نخلات معلومة مخروصة، قد يزيد وقد ينقص، ولكن هذا رخص فيه للحاجة إليه، لأن الإنسان يكون عنده تمر ولكنه يريد أن يتخلص منه ويحصل رطب يجنيه يعني شيئا فشيئا. نعم، فهذه مستثنات من العراية من المزابنة، لأن المزابنة بيع الثمر بالتمر مكيلا، وهذه بيع الثمر بالتمر مكيلا، إلا أنه شيء محدد وفي نخلات يعني معلومة وفي حدود أوسق معينة للحاجة إلى ذلك، ولا تكون في الشيء الكثير. نعم. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثني زيد بن ثابت. نعم. قال وحدثني. نعم. بالإسناد الأول ولا معلق؟ نعم، لا مو معلق، يعني هو يعني شوف البخاري الشارح شال فيه، سيأتي عليه الكلام بعد سبعة أبواب، لكن ما تكلم على يعني الاتصال والتعليق، سيأتي في باب البيع المزابنة بعد أن ساق الحديث. قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. أين هو سؤال في التعليق في قول قال سالم حدثني؟ هو موصول بالإسناد المذكور، وقد أفرد حديث زيد بن ثابت في آخر الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنه. تقدم قبل وقد تقدم قبل أبواب من وجه آخر عن نافع مضموما في سياق واحد. قال رحمه الله تعالى باب بيع الشعير بالشعير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس رضي الله عنه أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. ثم ذكر باب بيع الشعير بالشعير. بيع الشعير بالشعير يعني أنه لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض، لا بد فيه من التماثل، لأن كل جنس واحد لا بد فيه من الأمرين، التماثل فلا يزيد أحدهما على الآخر فيحصل ربا الفضل، والتقابض فلا يكون يعني فيه نسيئة، لأن ذلك أيضا يقال له ربا النسيئة. أورد في هذا الحديث حديث عمر الصرف الذي حصل بين مالك. نعم. وطلحة، هو حديث عمر لأنه ذكر هنا في قصة، هنا ذكر فيه قصة، وهي أن ابن الحدثان هذا صار عنده 100 دينار يريد أن يعني يبيعها بدنانير أو بدراهم، فكان يقلبها طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وقال إذا جاء عاملي من الغابة حتى يأتي خازني من الغابة يعني فيعطيه، يعني معناه أنه يعني يقبض منه ولكنه ينتظر حتى يأتي خازن المرقبة ويعطيه مقابلها الصرف. فعمر رضي الله عنه أنكر ذلك ومنع منه وقال والله لا تفعل، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تفعل، قال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، يعني ليس فيه نسيئة. ومعلوم أن النسيئة يعني يكون ولو في وقت قليل أو في زمن يسير، يعني لا يلزم أن يكون فيه مدة طويلة، بل لابد من التقابل، يعني هاء وهاء، يعني خذ وأعطي، ما فيه مسافة أو فيه فجوة بأن يكون هذا يأخذ بعد قليل يعطيه، وإنما يعني تترك المبايعة حتى يأتي هذا الذي يدفع في مقابل هذه الدنانير، وعند ذلك يسلم من الربا، فيسلم من ربا الفضل ومن ربا النسيئة. إلا أنه إذا كان الصرف 100 دينار ستكون في مقابلها فضة، فإنه يعني يجوز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض. التقابض لا بد منه في الجنس بالجنس وفي الأجناس المختلفة. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الذهب بالذهب. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. وهذا فيه باب الذهب بالذهب، يعني بيع الذهب بالذهب، وهذا ذكر فيه ربا الفضل وربا النسيئة. فقال يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء، يعني مثلا بمثل، مثلا بمثل، ولا لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. يعني ذكر الأمرين ربا الفضل وربا النسيئة، وأنهما يعني غير سائغين بالنسبة للجنس الواحد، يعني بالنسبة لربا الفضل ربا النسيئة، وأما الفضل فلا بد من التساوي، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. وأما إذا كان الجنسين فإن التقابض لا بد منه، والتساوي لا بأس، والزيادة بعضهم على بعض لا بأس، لأن هذا بعضها أكمل من بعض. فالفضة فالذهب يعني أكمل من فضة، والبر أكمل من الشعير، وهكذا. فإذا بيع بعضها ببعض فإنه لا بد من التقابض، وأما التفاضل لا بأس به، وإنما التفاضل يمنع في الجنس الواحد، يمنع في الجنس الواحد. قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، لكن وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. كيف شئتم يعني من ناحية الزيادة بعضها على بعض، لأن الأجناس اختلفت، ولكن لا بد من التقابض. قال حدثنا صدقة بن الفضل عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الفضة بالفضة. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. ثم قال: باب بيع الفضة بالفضة. باب الفضة بالفضة، يعني هذاك باب الذهب بالذهب وهما جنس واحد، وهنا بيع الذهب بالفضة بالفضة وهما جنس واحد ثم ورد فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. نعم، مثلا بمثل، يعني أنه من ناحية لا يجوز ربا الفضل، وأما ربا النسيئة فكذلك أيضا لا بد فيه من التقابض ولا والتفاضل. إذا اختلف الجنس لا بأس به، ولكن إذا حصل الجنس الواحد لا بد من أمرين. قال: حدثنا عبيد الله بن سعد. نعم. عن عمه إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم. نعم. عن ابن أخي الزهري. ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم. محمد بن عبد الله، لأن الزهري محمد بن عبيد الله، وأخوه عبد الله، فهذا ابن أخيه يروي عن عمه الزهري. نعم. عن عمه الزهري. عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن أبي سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد أن سلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني الذي هو التساوي، ولا تشفوا بعضها على بعض. هذا تأكيد للأول، لا تشفوا تفضلوا، يعني لا يفضل الذهب على الذهب ويكون فيه زيادة في أحد المبيعين، وإنما لابد من التساوي. قال: ولا تشرفوا، يعني لا تفضلوا، وهو مثل قوله، يعني تأكيد لقوله مثلا بمثل. لا تشرفوا لا تفضلوا، يعني أنه لابد من التساوي. لا تشرفوا أي لا تفضلوا، فهو تأكيد للأول. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، وهذا مثله. نعم. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، هذا يدل على ربا النسيئة، وأنه لا يجوز، يعني بل لابد من التقابض. قال: لا تبيعوا ناجزا بغائب، يعني حاضرا بغائب، يعني فإنه لابد من التقابض. فإذا هذا الحديث فيه الجمع بين يعني ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يعني يكون بالمماثلة، وكذلك أكد بقوله لا تشفوا ولا تفضلوا، وأيضا لابد فيه ولا يجوز فيه النساء، يعني المتماثلين لابد فيهما من شرطين: التماثل والتقابض. وأما إذا اختلف الجنس فالتماثل غير، يعني لا بأس به، التفاوت لا بأس به، ولكن لابد من التقابض. ولهذا قال: ناجزا غائبا بناجز، لأن الغائب المؤجل الذي هو نسيئة، والناجز الحاضر. فإذا فيه ربا الفضل وربا النسيئة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الدينار بالدينار نسأ. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: فسألته فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. ثم قال باب بيع الدينار بالدينار، نساء باب بيع الدينار بالدينار نساء يعني غائبا، والذي هو ربا النسيئة. وإنما ذكر الدينار بالدينار مع أن الدينار هو الذهب، والذي سبق أن تقدم بيع الذهب بالذهب، وهذا يدخل، إلا أن الذهب بالذهب عام والدينار بالدينار خاص، يعني خاص بالمضروب، يعني الدينار هو ما كان مضروبا على هيئة العملة، وأما الذهب بالذهب، الذهب بالذهب فيدخل المضروب وغير المضروب، يدخل المضروب وغير المضروب، وهو لابد من التساوي في المضروب وغير المضروب. لا يباع يعني ذهب يعني غير مضروب بدنانير مضروبة، لأن الذهب بالذهب لا بد فيه من التماثل، لا بد فيه من التماثل، وإنما ذكره هنا من أجل أنه مضروب، وقال ذاك عام يدخل إذا كان يعني مضروب أو غير مضروب. إيش قال بالحديث؟ قال عن أبي سعيد رضي الله عنه كان يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله، يعني لا يقول يعني بربا الفضل، يعني وإنما يقول بربا النسيئة، يعني لا يقول بربا الفضل وإنما يقول بربا النسيئة. ولهذا قال إنه سمع من أسامة أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وهذا لا يدل على أن الربا مقصور على النسيئة، بل يكون في الفضل. ويحمل يعني هذا الذي جاء في قول لا ربا إلا في النسيئة يعني في الربا الأشد والربا الأغلظ، يعني هذا هو المقصود منه، وليس معنى ذلك أن ربا الفضل أنه لا بأس به، لأن ربا الفضل جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها يعني سواء بسواء ومثلا بمثل، وكل هذه دالة على تحريم ربا الفضل. وأما يعني ما جاء من قوله لا ربا إلا في النسيئة، فهذا المقصود به يعني وصف معين يعني من أنواع الربا الذي هو الأغلظ والأشد، وهو الذي قال لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا أغلظ وأشد يعني إلا في النسيئة. وهذا لا ينفي أن يكون ربا الفضل يعني محرما، وأنه لا يباع الذهب بالذهب مثلا بمثل، وأن ذلك لا يقال له ربا. ويكون هذا من جنس الحديث الآخر الذي قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف في المساجد إلا في المساجد الثلاثة، فإن هذا لا يدل على قصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وأن المساجد الأخرى لا يجوز فيها الاعتكاف، بل هو جائز في كل مسجد يعني جامع أو يعني فيه جمعة أو جماعة، وكونها في الذي فيه جمعة أولى، حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من مكان اعتكافه، ولكنه جائز أن يعتكف في مكان لا جمعة فيه، وإذا جاء يوم الجمعة خرج وصلى ثم رجع إلى اعتكافه. إذن قوله يعني لا ربا إلا في النسيئة لا يدل على جواز ربا الفضل، بل ربا الفضل جاء في حديث كثيرة تدل عليه، وهذا الذي وهو مثل لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف أفضل ولا اعتكاف أولى، وذلك أن هذه المساجد الثلاثة لها فضيلة خاصة، لأنها بناها أنبياء وهي مساجد أنبياء، وقد جاء في أحاديث في المضاعفة في صلاة فيها، وإن كان فيها تفاوت بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي هي متفاوتة، ولكنه جاء فيها تفضيل، يعني وأن الصلاة فيها تضاعف وأنها مضاعفة. يعني إذن لا ربا أفضل ولا ربا أتم، ولا لا اعتكاف أفضل ولا اعتكاف أتم من المساجد الثلاثة، لأنها لا ميزة على غيرها، نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل ذكر هنا باسمه واسم أبيه ويأتي كثيرا بكنيته أبو عاصم. أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد يعني وهو من شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات ولكنه يروي عنه بواسطة يعني هنا كان يروي عنه بغير واسطة هو بواسطة كما مر بنا في مكي بن إبراهيم أنه يروي عنه بواسطة وبغير واسطة مر بنا حديثان أحدهما عن مكي بن إبراهيم عن رواه البخاري عن شيخه عن مكي بن إبراهيم وهو شيخه لكن روى عنه بواسطة وجاء عنه أيضا الرواية بغير واسطة وكل من مكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل هؤلاء من شيوخ الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح الزيات عن أبي صالح الزيات يعني هو هذا لقبه وقيل له الزيات لأنه كان يجلب الزيت وهو اسمه ذكوان وكنيته أبو صالح ولقبه الزيات والسمان كذلك يبيع السمن ويبيع الزيت. عن أبي سعيد الخدري وهنا كذلك الرواية عن عبد الله بن عباس عن أسامة الذي هو قال يعني لا ريب إلا في النسيئة. وقيل إن ابن عباس رجع وجاء أيضا منسوبا إلى ابن عمر وأنه قد رجع وابن عباس اختلف في رجوعه. قال رحمه الله تعالى باب بيع الورق بالذهب نسيئة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن ثابت باب بيع الورق بالذهب باب نسيئة نعم باب بيع الذهب بالورق بالذهب نسيئة يعني أنه جائز لكن لا بد من التماثل أنه جائز يعني نسيئة والتماثل لا يلزم لأن الذهب يعني أغلى من الفضة ولكن الذهب لما كان نوعا واحدا لا بد فيه من التماثل ولكن لما اختلف الجنس فإنه لا بأس بالتفاوت ولكن الذي لا بد منه هو التقابض وأما التفاوت فإنه جائز لأن الفضة رخيصة والذهب يعني غال وحصول التفاوت بينهما لا بأس به لأنهما جنسان والتفاوت بين الجنسين سائغ ولكن الممنوع في في في في في فيهما النساء. قال سألت أبو المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف. نعم سألته من يقوله أبو المنهال سيارة سلامة. نعم أبو المنهال يقول سألت زيد بن ثابت والبراء بن عازب والبراء بن عازب وكان كل واحد يقول هذا خير مني أو هذا أفضل مني يعني وهذا يدل على فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل واحد منهم يعني يعرف قدر الآخر يعرف قدر غيره وكل منهم يحيل إلى الآخر وهذا دال على فضلهم ونبلهم وعلى يعني معرفة الحق لأهله وثناء بعضهم على بعض ويعني وكون كل واحد منهما يريد أو يحيل إلى غيره ليجيب وليحصل منه الجواب. قال كل منهما يقول هذا خير مني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال هو سيار بن سلامة عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. باب بيع الذهب بالورق. نعم. يدا بيد. نعم. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. وهذا مثل الذي قبله. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد، يعني أنه لابد فيه من التقابض، لابد من التقابض، وأما التماثل فليس بلازم. وذكر فيه الحديث الذي فيه الذي قال فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. نعم، يعني هذا يعني لابد من التساوي، وأن الجنس الواحد لابد فيه من التساوي إذا بيع بعضه ببعض، وأما إذا بيع بجنس آخر فإنه لا يلزم التساوي، ولكن لابد من التقابض في الجميع، لابد من التقابض يعني في الجنس الواحد فيما كان من جنس واحد كالذهب بالذهب، ولا بد من التماثل، وأما إذا اختلف الجنس فإن التماثل ليس بلازم والتقابض لا بد منه. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني كيف شئنا، يعني بالتفاضل، يعني ليس فيه تماثل، كيف شئنا، يعني مهما كان هذا غاليا، هذا يعني الذهب يعني مقابل فضة كثيرة أو قليلة، يعني المهم أن التفاضل سائغ. التفاضل سائغ وعدم التقابض، يعني عدم التقابض يعني شرط، التقابض شرط، وأما التفاضل يعني فلا ينظر فيه، وإنما يعني يجوز يعني زيادة بعضها على بعض، لكن الذي لابد منه هو التقابض، لأن يعني التقابض مشروط فيما إذا كان جنسا واحدا وإذا كان جنسين. وأما التساوي فإنه لا يلزم فيما إذا كان جنسا واحدا. قال حدثنا عمران بن ميسرة عن عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال رحمه الله تعالى: باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا. قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. قال وقال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. ثم ذكر باب بيع المزابنة. باب بيع المزابنة. المزابنة هي بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يعني مكيل، يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من عدم التماثل، وبيع التمر بالتمر لابد فيه من التماثل، فمنع منه، ولكنه رخص من ذلك بشيء قليل يعني الذي هو العرايا، لأن هذا رخص فيه للحاجة إليه. وأما كونه يكون الأمر فيه واسعا، يبيع الإنسان كيف يشاء، يعني فيما كان على رؤوس النخل وما كان يعني مكيلا يعني موجودا من التمر يعني في زمن سابق، هذا يعني لا يجوز يعني على سبيل العموم, وإنما رخص فيه بالعرايا, رخص بالعرايا فقط التي هي جزء من المزابنة, إلا أنه رخص فيها. والترخيص يعني مستثنى من التحريم, ترخيص مستثنى من التحريم. وذكر معه المحاقلة, والمحاقلة مثل المزابنة, إلا أن المزابنة تتعلق بالثمر الذي هو التمر على رؤوس النخل, وبالتمر اليابس الذي يدفع ويستوفى من ذلك الذي على رؤوس النخل. وأما المحاقلة فهي دفع البري, دفع البري في مقابل السنبل, البر الذي في سنبله, لأن البر الذي في سنبله مثل الثمر الذي على رؤوس النخل. وهذا يكون تمر من جنسه, ولكنه رخص فيه للحاجة. وكذلك بالنسبة للمحاقلة كذلك لا تجوز المحاقلة التي هي بيع البر الجاهز المكيل ببر في السنابل, فهذه مثل مزابنة, إلا أن هذه بالزرع وهذه بالنخل. وجاء أيضا لها في حديث آخر أنها كراء أنها كراء كراء النخل أو كراء الأرض بجزء منها. وهذا يعني جاء في حديث صحيحة, ولكنها يعني منسوخة لأنها معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر دالة على ذلك, لأنه دفع لهم الأرض على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها. نعم. ولكن هذه المحاقلة لها معنى آخر. المحاقلة التي تأتي مع المزابنة هي المقصود بها أن هذا سنبل ومقابل بر جاهز, وهذا تمر جاهز في مقابل ثمر على رؤوس النخل. نعم. قال: باب بيع المزابنة, وهي بيع الثمر بالتمر, وبيع الزبيب بالكرم. وبيع الزبيب بالكرم, الكرم الذي هو العنب. قال: وبيع العرايا, يعني بيع العرايا أنه مستثنى من المزابنة. قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم, لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه, يعني أن الثمر على رؤوس النخل لا يشترى يعني مستقلا بدون الأصل. أما لو باع الأصل ومعه الثمر هذا لا بأس به, يبيع الأصل ومعه ثمره. وأما إذا اشترى الثمر دون الأصل فإن ذلك لا يسوق إلا إذا بدأ صلاحه, بأن يعني يبدأ الاستفادة منه بأن يحمر ويصفر. ولا تبيع الثمر بالتمر, ولا تبيع الثمر بالتمر, هذه المزابنة. نعم. قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية. نعم, رخص بعد ذلك بيع العرية, بعد هذا النهي العام رخص في بيع العرية. والعرية هي أن يشتري نخل, يعني يقدم يعني تمر جاهز وفي مقابل ثمر على نخلات معينة في حدود 5 أوسق وأقل, ولا يعني يزيد على ذلك لحاجة الناس إلى الاستفادة من الرطب, وعندهم تمر قد مكث من سابق فيدفعه إلى صاحب النخل ليستفيد منه ويعطي بدلا منه ثمرات نخلات معينة. هذا هو الذي يعني الذي هو المزابنة. وقد جاء يعني في العرايا يعني معنى آخر, وهو أن الإنسان يعطي إنسانا نخلات معينة يتصدق بها على إنسان, فتكون هذه مثل عرية, مثل المنيحة بالنسبة للغنم. فكل إنسان يعطي إنسان منيحة يحلبها ثم يرجعها إلى صاحبها, وهذا يعطي يعني نخل نخلات معينة للفقير بحيث أنه يجني ثمرها ويستفيد منها، فيتضرر صاحب النخل بتردده ودخوله عليه، ويريد أن يسلم من هذا الترداد فيشتري منه يعني تلك يعني تلك النخلات، ويعني يعني وهذا رخص فيه لأنه شراء شيء منحه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا منح شيئا وأعطى شيئا أو تصدق بشيء لا يشتريه، كما جاء في الحديث في قصة عمر الذي قال أنه أعطى فرسا ليجاهد فيه، وأنه صاحبه يعني يريد أن يبيعه، فقال لا تبتعه ولو باعكه بدرهم، لا تشتريه ولو باعكه بدرهم، لأن هذا يمكن أن يكون فيه عندما يبيعه الممنوح يعني يغض الطرف ويبيعه برخص، يعني مراعاة لكونه هو الذي أحسن إليه وكونه الذي أعطاه، فيكون معنى الإباحة ليس من جنس يعني من جنس الذي يعني أن فيه يعني أن فيه يعني شيء مجهول يعني بشيء معلوم، فيعني يكون العلة في ذلك كونه قد يراعيه لأنه قد أحسن إليه بإعطاء هذه النقلات، ولكن المشهور أنه هو هذا الذي لكونه يعني ثمر بيع الثمر بالتمر. نعم. قال ورخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عقيل بن خالد بن عقيل عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال وقال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. بابه الباب نفسه باب بيع المزابنة السابق. نعم بيع المزابنة، وهذا قال يعني نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، يعني الكيل الذي يكون يعني موجود عند المشتري، وأما صاحب النخل فإنه يبيع الثمر الذي على رؤوس النخل، وذلك لما فيه من الجهالة، لأنه قد يزيد هذا ليخرص وقد ينقص، يعني هذا الخرص قد يعني ينقص عن هذا التمر وقد يزيد، فلا يجوز لعدم تحقق التماثل، ولكنه رخص بالعرايا فقط مستثناة من بيع المزابنة، وكذلك بالنسبة للنخل وبالنسبة للزبيب يعني مع العنب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رأس عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة هي مثل ما تقدم يعني بيع التمر بالثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة هي بيع البر الجاهز في بر في سنابله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. ثم ذكر حديث ابن عباس نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة يعني تتعلق بالنخل، والمحاقلة تتعلق بالزرع.